بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من مما يسميه بعض الشراح باب استعمال الحروف، واليوم إن شاء الله نأخذ حكم الراءات أو أحكام الراءات. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. رقق الراء إذا ما كسرت، ترقق الراء إذا كانت مكسورة، نحو فريق أو الرقاب، رزق ونحو ذلك. وهذا الترقيق إجماعي، يعني ما أحد من القراء يخالف فيه، ولم يذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة التي تحدث فيها عن أحكام الراءات لم يذكر حكم تفخيم الراء، إما إحالة على أصلها أو بمفهوم المخالفة. هكذا ذكر صاحب الفوائد السرية، لكن الكلام هذا فيه نظر. عدم ذكر ابن الجزري أحكام الراء المفخمة ليس على الأصل، لأن الأصل عنده ليس هو التفخيم كما هو عند الشاطبي، وسيأتي بيان ذلك. لكن بمفهوم المخالفة نعم، يعني وقال ورقق الراء إذا ما كسرت. طيب، وإذا لم تكسر؟ هذا اللي يسميه الأصوليون المنطوق والمفهوم، المنطوق هو ماذا؟ رقق الراء إذا ما كسرت. والمفهوم إذا لم تكسر، إذا فتحت أو ضمت أو سكنت، فهذا سنتحدث عنه. إذن الراء المكسورة ترقق، سواء بدأ بها أو توسطت. وأما الراء المتطرفة فيعني أحكامها يعني متشعبة، لكن على أي حال الراء المكسورة المبتدأ بها والمتوسطة ترقق: رزق، رجال، فريق، الرقاب. طيب، إذا كانت مضمومة أو مفتوحة، قبل أن نأتي كذاك بعد الكسر، قال ملا علي قاري: والمفهوم أنها تفخم إذا كانت ساكنة. طيب، هذا بعد موضوع الكسر. كذاك بعد الكسر حيث سكنت، يعني إذن الراء إذا كانت مكسورة ترقق، وإذا كانت ساكنة بعد كسر، والكسر هذا لا بد أن يكون كسرا أصليا كما سيبينه، في البيت الذي بعده. مثالها: فرعون، مرية، فرية، شرذمة. هذه كلها إيش؟ راءات متوسطة. وكذلك إذا وقف عليها أيا كانت حركتها، وقبلها كسر أصلي ملاصق لها، فإنها أيضا ترقق، مثل منتشر، لينذر، صر، بر، البر. إذن ترقق الراء إذا كانت ساكنة، سواء كان سكونها أصليا أو عارضا للوقف، الراء الكلام على الراء وليس على الذي قبل الراء، الآن الكلام على الراء نفسها، إذا كانت ساكنة سواء كان سكونها أصليا أو عارضا للوقف وسبقها كسر أصلي. طيب، إذا كانت الراء كما قلنا غير مكسورة ولا مسبوقة بكسر أصلي وهي ساكنة، مفهوم ذلك أنها إيش؟ تفخم. مثلا رزقوا، مثلا رجل راكب، فمن كفر بعد كفر وهكذا، فإنها إيش؟ تفخم. النذر يعني إذا وصلناها بما معنا. وكذلك إذا جاءت بعد يعني فتحة أو ضمة، مثل قرآن وقرن، قرن على قراءة فتح القاف وهي قراءة عاصم ونافع وأبي جعفر، وقرن في بيوتكن مثلا أو بيوتكن بفتح القاف، قرن هذه مفخمة. أو إذا كانت على قرن اللي هو مفرد قرون فهذه بالإجماع بفتح القاف، قرية. وكذلك إذا سكنت وكان قبلها غير الكسر، وكان قبلها غير الكسر فتح أو ضم مثلا، مثل نكر، ظفر، شكر، كفر، في هذه الحالات، في هذه الحالات كلها تفخم الراء. طيب، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، اشترط هنا شرطين. اشترط لترقيق الراء الساكنة بعد الكسر، اشترط لذلك ايش؟ شرطين. قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. أول الشرطين ألا يقع بعد الراء حرف استعلاء. حرف الاستعلاء مما تقوى به الراء، مما تقوى به الراء، وبالتالي هذا من موانع الإيش؟ الترقيق. هذا من موانع الترقيق. إذا وقعت الراء قبل حرف استعلاء فإنها تفخم حتى لو كان الكسر الذي قبلها كسرا أصليا، حتى لو كان الكسر قبلها كسرا أصليا. الأمثلة التي ذكرناها فرعون ومرية وفرية وشرذمة وكذا قبلها كسر أصلي، لكن الذي بعد الراء لم يكن حرف استعلاء، لذلك قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. قال ملا علي قاري: ومفهومه أن حرف الاستعلاء إذا كانت قبلها، يعني إذا كان بعد الراء فإنها تفخم، وسيأتي. وقال في النشر: فإن وقع بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخيمها من أجل حرف الاستعلاء. حتى شيخ المرققين للراء، من شيخ المرققين للراء؟ ورش، شيخ المرققين للراء يفخمها إذا جاء بعدها حرف استعلاء. وحرف الاستعلاء كما قالوا يشترط أن يجتمع مع الراء في نفس الكلمة، وذلك في خمس كلمات حصرا، وهي قرطاس، فرقة، إرصاد، مرصاد، لبالمرصاد. هذه فيها سبب للترقيق اللي هو وقوع الكسر الأصلي قبل الراء، وفي سبب يمنع هذا الترقيق اللي هو وقوع حرف الإيه؟ الاستعلاء. فإذا يعني إن كانت وقعت قبل حرف استعلاء فعندئذ تفخم الراء لا ترقق. هذا الحرف الاستعلاء تقوى به الراء ويمنع ترقيقها. إذن نقول: قرطاس، فرقة، إرصاد، مرصاد، لبالمرصاد. وهذا أيضا يعني إجماعا حتى عند شيخ المرققين لا يرقق هذا اللي هو ورش مرققين الراء. فالراء حينئذ تفخم. إذن ولماذا اشترطنا أن يكون يقع في نفس الكلمة؟ لأنه في تأتي أمثلة لما في كلمتين، يعني راء ساكنة وقبلها كسر أصلي وبعدها حرف استعلاء، لكن حرف الاستعلاء إيش؟ في كلمة أخرى. أما بالنسبة لراء فرق فسيأتي الكلام عنها لاحقا، راء فرق سيأتي الكلام عنها لاحقا. فإذا كان حرف الاستعلاء في كلمة والراء في كلمة أخرى، نحو ولا تصعر خدك أن أنذر قومك فاصبر صبرا، رققت الراء. قال في النشر ولا اعتبار بحرف الاستعلاء بعدها في هذا القسم لانفصاله عنها، لانفصاله عنها. طب واحد يقول طيب احنا كده كده في القراءة بنقرأها، ها نقرأها متصلة حتى لو هذه في كلمة وهذه كلمة، لكن كما يعني هو معروف فإن القراءة سنة متبعة، كل ما يأتي من توجيه وتخريج هذا حتى يعطيك تصور في قواعد اللغة وفي مآخذ العرب لهذه القراءة أو هذا الأداء، ولكن الأصل هو الأداء الذي ينقله العلماء والنصوص عنهم التي يعني يجمعون عليها، فهذه تؤخذ مسلمة إذا أجمعوا، طبعا إذا أجمعوا أخذت مسلمة. فلكن هذه التوجيهات هي يعني من باب معرفة ما أخذ هذا من كلام العرب ومن نطق العرب، لأنه يعني العرب كما ذكرنا أتوقع في دروس سابقة أن أصل قواعد التجويد هذا من كلام العرب أنفسهم، يعني ما القرآن جاء بلسان عربي مبين، لكن هو جاء فقط بشيء من التمكين، يعني ما في عربي سليم اللسان، عربي يعني قح، مش عرب خلط الفرنسيين والإنجليز والروس والأمريكان والإندونيسيين وكل، لا يعني عربي قح لسانه مستقيم، ما يأتي ما في عربي يقول فمن يعمل هكذا، ما في، ما عربي لسانه سليم ما يقول هذا، ما يستطيع، ندغم بغنة أو بغير غنة هذا موضوع ثاني، لكن ما في عربي يقول فمن يعمل بالإظهار هكذا، أو أنبورك أو قنبل، الإمام قنبل، لأن أحد الإخوة كنا نقرأ في شرح الشاطبي وكان يتكلف، قلت له أنت متعب نفسك ليه ابن الحلال، أصلا ما فها بهذه عربي قط، قنبل هذه ما فها بها عربي قط أصلا، هم يقولون قنبل، هو بس يعني الأداء القرآني جاء بشيء من التمطيط شوي، يعني بدل ما هي قنبل صارت قنبل مثلا، يعني بدل أنبورك صارت أنبورك، وكذلك المدود، هو الأصل المد موجود عندهم، يمدون قبل الهمز يمدون قبل الساكن أصله موجود، لكن يعني زيد في التمكين يعني حتى يحلي القراءة ويجود الأداء ويحسن ويجعل على القرآن يعني تميزا، وإلا فأصل الأحكام التجويدية كلها، أصل الأحكام التجويدية كلها ما كلام العرب أنفسهم، لا الشاهد أن هي الغنى نفسها موجودة في كلامهم، يعني هي ما جاءت مع القرآن، وإنما فقط زيادة المدة الزمن. طيب إذن بالنسبة إذا رجعنا للراء، إذا كانت قبلها كسر أصلي ولكن جاء بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة، حرف استعلاء في نفس الكلمة، فإن هذا الحرف يمنع ترقيق الراء، عندئذ تفخ. طيب هذا الشرط الأول في ترقيق الراء بعد الكسر الأصلي، ترقيق الراء بعد الكسر عموما، وقال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكن، إن لم تكن من الشرط الأول ألا يقع بعدها حرف استعلاء، إن لم تكن يعني هي الراء من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني كان الكسرة التي جاءت قبل الراء ليست كسرة أصلية، كأن تكون همزة وصل مثلا اركب ارجعي، أو كسرة حصلت من التقاء الساكنين، إن ارتبتم أم ارتابوا. إذن لابد هنا أن يكون الكسر الذي سبق الراء كسرا أصليا. إذن الشرط الأول ألا يقع، لكي نرقق الراء بعد الكسر، ألا يقع بعد الراء إيش؟ حرف استعلاء، وطبعا الخلاف في فرق سيأتي. والشرط الثاني أن يكون الكسر قبلها أصليا، هو لذلك قال أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهذه العبارة يعني فيها قلق شوية، لكن المقصود أنه لا تفخم الراء إذا كانت الكسرة التي لا ترقق الراء إذا كانت الكسرة التي قبلها إيش؟ غير أصلية. وفاة الناظم هنا رحمه الله النص على اشتراط أن يكون الكسر والراء في كلمة واحدة غير مفصول عنها، لأنه قد يكون الكسر أصليا ولكنه منفصل عنها، زي رب ارحمهما، أو الذي ارتضى. لكن يعذر الناظم رحمه الله بأنه المنظومة هو أراد اختصار الأحكام فيها وركزها، ولكن نبه على ذلك الشاطبي فقال وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبدل. لو حتى في طيبة النشر قال وبعد كسر عارض أو منفصل فخم، وبعد كسر عارض أو منفصل فخم، لأنه قد يكون هذا الكسر المنفصل كسرا أصليا وليس كسرا عارضا. لذلك نقول الذي ارتضى رب ارحمهما. واحد يقول هذا كسر أصلي كسر عارض، لا مش عارض. كذلك عندنا في الذي ارتضى أيضا كسر أصلي، لكنه الذي منع أن يرقق أن يؤدي إلى ترقيق الراء هو ماذا؟ أنه منفصل عنها. إذن عندنا لكي ترقق الراء المكسورة الساكنة، عفوا، لكي ترقق الراء الساكنة لابد أن يكون الكسر الذي قبلها أصليا معها في نفس الكلمة، كسرا أصليا معها في نفس الكلمة، وأيضا ألا يقع بعدها حرف استعلاء. وسيأتينا الكلام على فرق وفرقة. نعم، فائدتان. قال في النشر وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة كما فعل الداني، وقال يعني في باب الراءات أمال ورش فتحة الراء قليلا. فهم بعض المغاربة استعمل هذا التعبير في التقليل، عفوا في الترقيق. قال وهو تجوز في العبارة، لأن الإمالة أن ينحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء، أما الترقيق فهو إنحاف صوت الحرف. تكلمنا عن مفهوم الترقيق والتفخيم قبل ذلك، وقلنا أنه نحول وإنحاف لصوت الحرف، فيمكن التلفظ بالراء مرققة غير ممالة. يعني لما نقول مثلا في قراءة ورش خيرة قديرة بصير بما تعمل، هذه راء مرققة لكن غير ممالة. وقد تفخم ممالة، هذا ورد في بعض كلام العرب لكنه لم يأتي به التنزيل، لم يأتي به القرآن. قد تفخم وتمال في نفس الوقت، وإن كان لا يجوز رواية يعني فيما روي عن القراء إلا الترقيق. وطبعا ليس كل ما صح عن العرب صح قرآنا. أنا أسمع في همهمات في هذه الطاولة. ليس كل ما صح عن العرب يعني صح قرآنا، روي قرآن، لكن كل ما في القرآن صح عن العرب لأنه من كلامهم. لكن مثلا لغة الكسكسة أو الكشكشة أو لغة لغة هذيل فعدت حين، وهذه طبعا فيها الرواية المشهورة لما قرأ أحد الناس أمام عمر رضي الله عنه عدت حين، فقال له من أقرأك هذا؟ قال أقرأني أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فأرسل إليه كتابا فقال له إذا جاءك كتابي هذا فأقرئ الناس بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم ولا تقرئهم بلسان هذيل. عبد الله بن مسعود هذلي من قبيلة هذيل، وهي قبيلة من قبائل المعروفة الكبيرة، وقبيلة يعني لغتها معتمدة عند العرب، لكن القرآن له يعني خصوصية في بعض الأشياء يعني اختصت به. فالكلام على التعبير على الترقيق بالإمالة كما قال ابن الجزري فيه تجوز. ما أذكر أمثلة هنا الآن، ما أذكر أمثلة. هذا بالنسبة للفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي التي تكلمنا عنها في البداية في أول جزء من الدرس، اختلف في أصل الراء. يعني هو قال بعضهم أنه ذكر الترقيق ولم يذكر التفخيم بناء على أن أصل الراء التفخيم. هذا الكلام قلنا أنه فيه يعني غير صحيح، لأنه هذا معنى ذلك أن ابن الجزري يعتقد أن أصل الراء التفخيم، وهذا غير صحيح. تفصيل المسألة أن الشاطبي رحمه الله ذهب هو وجمع من أهل الأداء إلى أن أصل الراء التفخيم، لذلك قال لما ذكر تفاصيل أحكام الراءات لورش ولغيره من القراء قال وفيما آخر بيت في أحكام الراءات قال إيش؟ وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. على الأصل بالتفخيم يعني أنا ذكرت لك الترقيق، اللي ما ذكرته إذن هو تفخيم على الأصل، كلمة على الأصل. وهذا يعني ذهب إليه عدد من أهل الأداء. وقال آخرون ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركتها هي، إذا كانت مكسورة مثلا ترقق، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، والساكنة هي اللي فيها المشاكل، أغلب المشاكل كلها في الإيه؟ في الساكنة. فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها قبل وبعد، قبل وبعد. هذا ذكره في النشر، وناقش أصحاب القول الأول، يعني ناقش قول الشاطبي ومن معه طويلا، ورجح الثاني، يعني رجح أن الراء ليس لها أصل في الترقيق ولا في التفخيم، وإنما هي بحيث ما يجاورها، سواء كان المجاور قبلها أو بعدها. وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، قبل أن ننتقل إلى البيت الأخير في هذا الباب، نلخص أحكام تفخيم الراء، حالات تفخيم الراء. تفخم الراء إذا كانت مفتوحة مثل الرحمن، ريب، إذا كانت مضمومة نحو رزقوا، ربما أو ربما، تزاور أو تزاور، يزاوروا يعني إذا وصلناها، إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم متوسطة مثل يرحم، يرجون، نرسل، يرجعون، أو موقوفا عليها يعني بعد فتح أو ضم مثل الأمر، القهار، الشكور، خسر. وكذلك إذا كانت ساكنة مسبوقة بكسر وبعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة سبق. هي طبعا هذه تلخيص للكلام الذي ذكرناه. في قرطاس، فرقة، إرصادة، مرصادة، لبل مرصاد، الكلمة الخمسة. إذا كانت ساكنة مسبوقة بكسر أصلي منفصل عنها، كسر أصلي لكنه إيش؟ منفصل، مثل رب ارحمهما الذي ارتضى. وتفخم كذلك إذا كانت ساكنة مسبوقة بكسر عارض في نفس الكلمة أو كلمة أخرى، يعني هي ساكنة لكن الكسر اللي قبلها عارض، مثل اركب ارجعي إن ارتبتم أم ارتابوا. هذا ليس فيه شيء جديد، هو كله نفس الكلام السابق لكنه فيه التلخيص. أما حالات هذه عفوا، هذا كله التفخيم، نأتي للترقيق. ملخص حالات ترقيق الراء إذا كانت مكسورة، مثل كريم قريب رجال فريق، وهذه التي الحالات التي لم يذكرها وإنما هي بدلالة الإيش؟ المفهوم اللي هو عكس ما ذكره. كريم قريب رجال فريق، هذه مكسورة. إذا كانت متطرفة مكسورة ووقف عليها بالروم، والروم بعض الحركة، السحر السحر من شر شر النار، هذه أيضا ترقى. إذا كانت ساكنة مسبوقة بكسر أصلي وليس بعدها حرف استعلاء، مثل فرعون شرذمة مرية فرية. إذا كانت متطرفة موقوفا عليها مسبوقة بساكن صحيح قبله مستفل، مثل السحر حدر الشعر. إذا كانت متطرفة، هذه كلها ترقيق، إذا كانت متطرفة موقوفة موقوفا عليها وسبقها كسر أو ياء، مثل البر صر خبير بصير خير. إذا كانت ممالة أو مسبوقة بممال، هي نفسها ممالة، مثل مجريها، في رواية حفص ليس غير هذه الكلمة مما أميل، مجريها عند غيره كلمات كثيرة، مثلا اشتري نصاري، مثلا رأي وهكذا، رئي احنا بنتكلم عن الراء. أو مسبوقة بممال، أو مسبوقة بإمالة، سواء كانت سواء كان الإمالة كبرى أو صغرى. هو قال وفي سكون الوقف فخم، سكون الوقف إذا وقفت على الراء وليس قبلها كسر فخم. وانصري ما لم تكن من قبل يا ساكنتي أو كسر نو ترقيق نو إمالتي، ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر نو ترقيق نو إمالتي. يا ساكنة قدير بصير خبير، أو كسر مثل البر أو صر، أو إمالة سواء الإمالة كبرى أو صغرى. ترقيق طبعا هذه تخص ورش، كلمة شرر، كلمة إيه؟ بشرر. والأمثلة التي أتينا بها هنا النار أو النير، سواء كانت إمالة كبرى أو صغرى فهي ترقق. من الأشرار من الأشرير، اشترى اشتري ذكرى ذكري، سواء كانت إمالة كبرى أو صغرى فإن الراء ترقق. ثم ذكر بعد ذلك الخلاف في كلمة فر. طبعا كلمة فر يكتنفها عامل للترقيق وعامل للإيه؟ للتفخيم. ما هو عامل الترقيق؟ كسر أصلي قبل الراء، كسر أصلي قبل الراء. طبعا هي في موضع واحد في قوله تعالى فكان كل فرق أو فرق كالطود العظيم في سورة الإيش؟ الشعراء. اختلف فيها علماء التجويد على قولين، أحدهما الترقيق والآخر بالتفخيم. ما أما من قال بالتفخيم فإنه نظر إلى أن بعدها ماذا؟ حرف استعلاء، ومن طلب الترقيق نظر إلى وقوعها بين كسرتين، وقعت بين كسرتين بالإضافة إلى قوة حرف الاستعلاء، إلى ضعف قوة حرف الاستعلاء الذي بعدها لكونه إيش مكسورا. وهذا ما قصده الناظم بقوله والخلف في فرق لكسر يوجد، يعني في كسر قبلها وكسر بعدها. أو كما قال والوجهان، طبعا هو قال الوجهان صحيحان يعني الترقيق والتفخيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل فرق كالطود، كل فرق كالطود. فقال والوجهان صحيحان إلا أن النصوص متوافرة على الترقيق، وحكى غير واحد الإجماع عليه. ثم نقل عن الداني قوله والمأخوذ به الترقيق لأن حرف الاستعلاء انكسرت صولته بالكسر. طبعا هذا مذهب الداني، وإلا فكما ذكر ابن الجزري هنا وفي النشر صحح الوجهين، صحح الترقيق والتفخيم، صحح الترقيق والتفخيم. طيب، في بعضهم ذكر كلمة فرقة ذكرها ابن الجزري في تنبيهات في النشر لمن يقرأ بإمالة هاء التأنيث، وهو طبعا أحد الوجهين عن الكسائي، وأحد الوجهين وإن كان قليلا عن حمزة، أحد الوجهين طبعا في الطيبة، ما في عن حمزة إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف، لكن أحد الوجهين عن الكسائي وأحد الوجهين عن حمزة. هل الراء هنا ترقق أو تفخم؟ لأنه يقول إيه فرقه قه فرقه. هل هذه الإمالة يعني هي مثل الكسر يعني تضعف؟ قال لم أجد فيها نصا، لم أجد فيها نصا، يعني لم يأتي عن أحد من العلماء نص فيها، وأجرى فيها الوجهين، وأجرى فيها الوجهين. طيب، أما بالنسبة لكلمة فرق في الوقف، قليل جدا من العلماء الذي تكلم عن حكمها في الوقف، يعني فكان كل فرق ولا فرق الوجهان ولا وجه واحد. الذي يظهر والله أعلم هو التفخيم، لأن القاف أصبحت يعني الكسر الذي فيها ذهب بالسكون، وهذا الذي رجحه الشيخ غانم، وقال والذي يظهر أن التفخيم فيها الوجه لقوة حرف الاستعلاء على الكسرة قبل الراء، فيكون الراء في هذه الحالة كحكمها في لبل مرصاد وقرطاس وغيرها. وأكثر العلماء أغفلوا يعني هذا الحكم، ما تكلموا عنه. طيب، هناك بعض كلمات أخرى وقع فيها الخلاف في الراء، مثل كلمة مصر، القطر، نذر، يسر، أسر. أما مصر والقطر فمن فخمهما نظر إلى ماذا؟ إلى سبقهما بحرف استعلاء. يعني مصر قبل الراء إيش؟ حرف استعلاء. إحنا عندنا كلمة السحر وحجر وشعر ترقق لأن الفاصل هنا إيش؟ ضعيف. أما في القطر ومصر الحاجز قوي حصين، فمن فخمهما نظر إلى أنه سبقهما حرف استعلاء. ومن رقق، طب من رقق نظر إلى ماذا؟ إلى أنهما حال الوقف ساكنتان سبقهما ساكن قبله كسر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله لكنني أختار التفخيم في مصر، لأن مصر في القرآن كله جاءت مفتوحة، وفي القطر الترقيق نظرا للوصل وعملا بالأصل، نظرا للوصل وعملا بالأصل. طبعا نظرا للأصل إنها للوصل، لأنه مصر في الوصل إيش مفتوحة، فرأى اختار فيها التفخيم، ورأى في القطر كما قال يعني في موضع آخر اكتنفتها كسرتان، فإذا أغفلنا كسرة عملنا الأخرى، فاختار فيها الترقيق القطر. لكن هل الاختيار هذا يلغي الوجه الثاني؟ لا، يعني هو يعني بعض أهل الأداء ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا، فالوجهان مقروء بهما، لكن الاختيار في القطر الترقيق، والاختيار في مصر التفخيم. أما نذر ويسر وآسر، طيب هي راء ماذا؟ قبلها سكون، وقبل السكون إيش؟ فتح أو ضم. فما الوجه في الخلاف فيها؟ ليش بعضهم يعني ذكر فيها خلافا؟ لأن الكلمات هذه الثلاثة في أصلها ياء، فكيف كان عذابي ونذري، فذوقوا عذابي ونذري، يعني وبعض القراء قرأ بإثبات الياء سواء وصلا أو وصلا ووقفا. وأيضا يسر والليل إذا يسري قرأت بإثبات الياء، والأصل فيها ياء. قال هاتين الكلمتين من رقق نظر إلى أصل هذه الكلمات، فأصل الكلمات نذري يسري أسري، فعندئذ ترقق على قول هؤلاء، ولكن حذفت الياء تخفيفا. ومن فخم قال ما في أصلا أي داعي للترقيق، احنا عندنا يا راء ساكنة زي العصر ومثل الفجر ومثل غيرها من الكلمات، ولا اعتبار بالمحذوف، لأنه ما المحذوف غير منطوق. وطبعا هو فصل كلام طويل أكثر من هذا في النشر، فصل كلاما أكثر من هذا في النشر، فليرجع إليه في آخر تنبيه في باب الرأت. لكن الشاهد أن هذه الكلمات وقع فيها الخلاف بالترقيق والتفخيم. أما الفجر ومثلا وليالي عشر والشفع والوتر، هذه الخلاف فيها أضعف بكثير، الخلاف فيها أضعف بكثير، لأن أصلا ليس فيها ياء وليس قبلها كسر، وإن ذكر بعضهم جواز الوجهين فيها، لكن هو نرجع إلى قول ابن الجزري رحمة الله عليه، وفي سكون الوقف ها فخم وانصري، جعل هذا القول المقبول المنصور، وتكلم عنه كلام طويل، وناقش الحصري اللي هو عبد الغني الحصري في هذا الكلام، وانتصر للقول بالتفخيم. أما هذه لوجود الياء اللي فيها هي التي يقع فيها الخلاف في قوة، وطبعا مصر والقطر. هو طبعا هو في كلام تفصيل أكثر من ذلك، وهو فرق بين اللي بيقرأ بالقطع أن أسر، واللي بيقرأ أنسر، وقوى وجه الترقيق عن اللي بيقول أنسر، الجماعة اللي في المغرب العربي أنسر، فقوى وجه الترقيق لأنه أصبر في كسرة هنا كمان مش أن أسر، فقوى الوجه. مثلا يعني ما حبيت أن أنا أزيد في التفاصيل الكثيرة، فليرجع إلى آخر تنبيه في باب الرآت في كتاب النبي. قالوا أخف تكريرا إذا تشدد، يعني إذا كانت الراء ساكنة أو مشددة لئلا تتولد من الساكنة راءان ومن المشددة راءات، وهذا تكلمنا عنه لما تكلمنا عن صفة التكرير، كلام يعني تكلمنا بالتفصيل عن صفة التكرير والتحذير من يعني أن تتولد من الراء الساكنة راءان وأن تتولد من الراء المشددة راءات، وهذا نبه عليها عدد من الأئمة وكثير في مصنفاتهم. لكن الذي نؤكد عليه أنه ليس المقصود إعدام التكرير بالكلية، لأن التكرير على الراجح أو على الأرجح صفة لازمة للراء، على الراجح صفة لازمة للراء لا تنفك عنها، وما وقع في كلام بعضهم أنها صفة تذكر لتجتنب هذا قول لا يعول عليه والله أعلم، وإن قال به بعض الأئمة لكنه منقوض بأكثر الأئمة وتوبع يعني تابع كثير من المعاصرين من ذكر هذه المسألة، لكن ابن الجزري وغيره من الأئمة والمرعشي وغيرهم من الأئمة أكدوا على لزوم هذه الصفة للراء، لكن الذي يحذر منه أن يعني يبالغ في الصفة الرحمن الرحمن ارجعي ارجع ار هذا هو الذي ينبغي أن يحذر منه. وقالوا إن إذا تشدد لا مفهوم لها، لأنه أصلا التحذير من التكرار أو التكرير في حالات الراء كلها سواء كانت ساكنة أو كانت مشددة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.